بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنبتدئ القراءة من منظومة ألفها الحافظ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهي منظومة اشتملت على العقيدة والتوحيد والأخلاق. وهذه المنظومة وسمها مؤلفها منهج الحق، منظومة في العقيدة والأخلاق. أما المؤلف فهو عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، وكنيته أبو عبد الله، وهو معروف بعلمه وفضله، ومصنفاته ومؤلفاته تشهد على ذلك. وهو من بني تميم، ولد في بلاد السعودية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات مدينة القصيم. تربى وترعرع وكان يتيما رحمه الله، لأن أمه توفيت وعمره 4 سنين، ثم توفي والده وعمره 7 سنين، فنشأ يتيما، يتيم الأبوين، وكفلته زوجة والده. فلما شب صار في بيت أخيه الأكبر. الشيخ رحمه الله كان قد حفظ كتاب الله وهو في سن مبكرة، حفظ القرآن وعمره 11 سنة، وطلب العلم على علماء كثر، درس على علماء كثر واستفاد منهم وانتفع كثيرا من علومهم. ومما ميز الشيخ رحمه الله أنه كان كثير الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك بكتب ابن القيم، وكان رحمه الله شديد الاعتناء بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وشديد الاعتناء أيضا بكتب تلميذه ابن القيم. ولا أدل على ذلك من اختياراته العلمية الفقهية، ستجد أنه كثيرا رحمه الله يوافق شيخ الإسلام ويوافق تلميذه ابن القيم، وليس ذلك عن تقليد، بل هو ينظر في الأدلة ويستدل ويناقش، وقد يخالف، لكنه في الحقيقة تأثر كثيرا بشيخ الإسلام، وتأثر أيضا بتلميذه ابن القيم. وقد كان رحمه الله يجلس في مسجده يعلم الناس بعد صلاة الفجر وفي وقت الضحى وبعد العصر وبعد المغرب، كان جل وقته في التدريس وفي التعليم رحمه الله وغفر له. أما أخلاقه فقد شهد له القريب والبعيد بأنه كان رحمه الله ذا أخلاق عالية من التواضع والزهد، وكان أيضا يتواضع مع الناس وعوام الناس ومع طلابه. وأيضا اشتهر رحمه الله بالتأليف، فقد كتب في فنون عدة، كتب في التفسير، كتب في العقيدة، كتب في الفقه وأصوله، كتب في النحو وقواعده، حتى إن مؤلفاته رحمه الله زادت على 40 مؤلفا، الكبير والصغير. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يصاب الشيخ بمرض، وهذا المرض هو مرض ضغط الدم، فتوفي رحمه الله سنة 1376 في المكان الذي ولد فيه، وهي محافظة عنيزة. فعلى كل حال رحمه الله وغفر له، فقد ترك آثارا عظيمة وترك طلابا كثر. ومن مؤلفاته هذه المنظومة، وسنقرأ إن شاء الله هذه المنظومة ونعلق على أبياتها. قال المؤلف عليه رحمة الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. إذن المؤلف هنا وكأنه يخاطب من سأله، وكأنه ألف هذه المنظومة لشخص سأله سؤالا يتعلق عن سلوك الطريق وعن المنهج القويم والصحيح، فهو يخبره بعد أن دعا له بالهداية وقال تأمل هداك الله، يخبره أنك لو تأملت هذه المنظومة وما كتبته هنا فإن شاء الله يكون كافيا لك، فمن قصد الحق سيستفيد من هذه المنظومة وينتفع بما أنصحه وأرشده إليه. فقوله هنا فيا سائلا عن منهج الحق، معروف أن المنهج المقصود به الطريق الواضحة، تطلق في لغة العرب المنهج ويراد بها الطريق الواضح أو الطريق السهل. ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا منهج قائم على التوحيد وقائم على الدعوة إلى الله والدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وكلهم متفقون على هذا الأصل. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي شرعة، كما جاء في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال العلماء المقصود أن لكل أمة شريعة وطريقة يسلكونها، وهذا في الفروع وفي الأحكام الفرعية. أما الأصل الذي هو التوحيد فجميع الأنبياء والرسل متفقون على هذا الأصل. إذن المنهج أو المنهاج جاء ذكره في القرآن في هذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أكمل لنا هذا الدين وأكمل هذا المنهج التام الكامل الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المنهج العظيم لا شك أنه قائم على التمسك بكتاب الله وقائم على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التفريق بينهما، وكل ذلك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. فيجب التحاكم إلى الكتاب والسنة والعمل بهما في كل ما يعرض للناس من أمور عباداتهم وغيرها، فلا يجوز للمسلم أن يرد شيئا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يحرف شيئا أو أن يتأول شيئا. ولهذا المؤلف ذكر أن هذا المنهج هو منهج الحق، فيجيب من سأله عن منهج الحق وهو سلوك الطريق الذي يكون سببا في إسعاد الناس في دنياهم وفي آخرتهم. لهذا قال تأمل هداك الله ما قد نظمته، فدعا لهذا الذي يخاطبه دعا له بالهداية، ومعروف أن الهداية والضلالة على نوعين عند العلماء. فإذا نظرت إلى النصوص وباعتبار النصوص التي وردت في الكتاب والسنة ستجد أن الهداية والضلالة على نوعين: هداية بيد الله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا هو، وكذلك ضلالة بيد الله لا يملكها إلا هو. فقد قال عليه الصلاة والسلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء. وهناك هداية وضلالة هي بيد المخلوق، فالمقصود بالهداية أي ما يتعلق بالدلالة والتوجيه، فقد يأتي المسلم ويوجه غيره ويدله إلى ما يراه ويعتقده سواء كان باطلا أو كان حقا. أما ما يتعلق بالهداية التي لا يملكها إلا الله فهذه الهداية هي ما يتعلق بقلب المؤمن، أن يجعل الله في قلبه الهداية أو أن يجعل الله في قلبه الضلالة. فما يتعلق بقلبه وقلب أيضا هذه الضلالة إلى هداية أو هذه الهداية إلى ضلالة، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال الله في القرآن: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال الله أيضا في القرآن: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول كذلك سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. هداية العبد أو إضلال العبد لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه وأرشده إلى الحق ووجهه: قل لا إله إلا الله. لكن لما كان الأمر بيد الله وهو أنه يموت على هذا الكفر، قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيده الهداية التي هي هداية الطريق وبيان الطريق والتوجيه. ولهذا قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تنافي بين الهدايتين. فالهداية المنفية التي وردت هي هداية الشخص إلى الإيمان وتوفيقه إلى الخير، هذا لا يملكه إلا الله، فهي من خصائصه. فهداية أبي طالب وتوفيق أبي طالب إلى الإيمان والخير لا يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملكه، لكن هداية أبي طالب بالإرشاد والتوجيه والأمر بالإسلام هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. إذن لا تنافي بين الهدايتين، تلك يملكها الله وهي من خصائصه، وتلك يملكها الأنبياء ويملكها الصالحون والمرشدون والعلماء، لأنهم يرشدون الناس ويوجهونهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال بعد ذلك: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. من تأمل في هذه المنظومة التي ألفها العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله سيجد أنها اشتملت على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات. وأيضا سيجد أنه تطرق إلى ما يتعلق بجملة من أسماء الله وصفاته، وأيضا تطرق إلى الإيمان بالرسل والكلام عن الصحابة وعن مكانتهم وعقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك في آل بيته. وتطرق أيضا إلى الكلام عن القرآن وأنه كلام الله وأنه ليس بمخلوق، وكذلك تكلم عن القدر وعن الإيمان، ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأشار إشارة خفيفة إلى ما يتعلق ببعض أحوال يوم القيامة. ثم تطرق إلى ما يتعلق بآيات الله الكونية، وهذا يدور حول التفكر، تفكر المسلم أو الإنسان فيما خلقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر جملة من الأبيات تتعلق بتقوى القلوب والإخلاص، وهي أعمال القلوب. وتطرق أيضا إلى الصبر، وهي أعمال الجوارح، كيف يصبر الإنسان على أقدار الله وكيف يطهر قلبه من الآفات. وكذلك تطرق رحمه الله إلى ما يتعلق بالصحبة الطيبة الصالحة وأثرها على المسلم. ثم تكلم عن التحلي أيضا بمكارم الأخلاق، وأشار أيضا إلى ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى وبعض آداب الذكر. وثم ختم هذه المنظومة بذكر بعض مساوئ الأخلاق. إذن هذه المنظومة في الحقيقة تكاد أن تكون جامعة لأمور كثيرة وعظيمة من العقائد ومن الأخلاق. ولهذا كما أشرنا في أول بيتين، طلب من السامع وطلب من المتأمل في هذه المنظومة أن يتأملها ويقصد الحق في ذلك، فإنه سيستفيد وينتفع من هذه المنظومة، لأنه حاول أن يجمع كثيرا من أمور التوحيد والعقائد والأخلاق رحمه الله. قال: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. في هذا البيت ذكر ثلاثة من أسماء الله سبحانه وتعالى: الله والرب والإله، فأشار إلى ما يتعلق إلى توحيد الربوبية، وكذلك أشار إلى ما يتعلق إلى توحيد الألوهية، بل وأيضا إلى توحيد الأسماء والصفات، لكنه يريد هنا ما يتعلق بالإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود، وهذا هو توحيد الألوهية. فقال: نقر بأن الله، لفظ الجلالة الله هو أعظم الأسماء له سبحانه وتعالى، فالإله والله هو من التأله، تأله العباد، عبادتهم له سبحانه وحده حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة لله. وقد تكرر اسم الله تعالى في مواضع كثيرة جدا من القرآن، في أول سورة وهي سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا جاء في عدة مواضع كثيرة في كتاب الله. وأيضا الإله، قال الله في القرآن: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جاءت في السنة أيضا أحاديث كثيرة في اسم الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في صحيح البخاري كان من دعائه يقول: أنت إلهي لا إله لي غيرك. إذن الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية، كما قال ابن عباس عند الطبري وعند غيره: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وهو فيه مقال، لأن فيه انقطاعا، يعني أن الله هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يقصده عباده بالعبادة والتأله والتقرب. والمؤلف نفسه رحمه الله في تفسيره قال: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال، هكذا قال: فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى غيره، ولا يرجى غيره. من الذي خلق العباد واستحق العبادة؟ هو الله سبحانه وتعالى، خلقهم وأنعم عليهم وصورهم وأمرهم ونهاهم وقهرهم، فهو الرب، بيده الأمور كلها سبحانه. ولهذا قال العلماء إن لفظ الجلالة الله هو أخص أسماء الرب، لم يتسمى به غير سبحانه. الله يقول في القرآن: هل تعلم له سميا، يعني تسمى باسمه. لهذا العلماء لما تكلموا عن هذا الاسم، اسم لفظ الجلالة الله، قالوا له خصائص ليست في باقي الأسماء. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الاسم هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى. ولهذا عندما تذكر اسما من أسماء الله ماذا تقول؟ تقول: الرحمن من أسماء الله، القدير من أسماء الله، وهكذا القدوس، السلام. فيضيف الله سبحانه وتعالى سائر الأسماء إلى هذا الاسم، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى. لهذا لما اختص الله هذا الاسم بخصائص، وجدنا أن طائفة من أهل العلم ترجح أن هذا الاسم الله هو الاسم الأعظم الذي وردت به النصوص، أن من سأل الله باسمه الأعظم أجابه الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة خلافية، فطائفة ترى أن الله هو الاسم الأعظم، وطائفة ترى أن الحي القيوم، وهكذا. ولهذا جاء عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو عند النسائي كذلك وفي المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وسمعه يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم، فقال لقد دعا باسمه الأعظم. هذا من الأدلة على أن الاسم الأعظم الحي القيوم. وجاء في بعض الروايات اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا جاء كذلك عند أبي داود، وجاء عند الترمذي كذلك، وعند النسائي. قال العلماء وهذا يدل أيضا على أن الله هو الاسم الأعظم، لأنه قال أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه. على كل حال هذا الاسم هو أعظم هذه الأسماء. وكذلك ذكر المؤلف أيضا الرب، لا رب غيره، والرب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في كتاب الله ما يدل على ذلك، ورد في مواضع كثيرة الحمد لله رب العالمين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن السنة جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ما معنى الرب؟ الرب هو المالك، فالله عز وجل يملك العباد ويملك مصالحهم ويملك جميع شؤونهم. ولهذا قالوا كل من ملك شيئا فهو ربه، فهو سبحانه مربي جميع العالمين. ولا شك أن تربيته سبحانه وتعالى لخلقه على نوعين. قال العلماء النوع الأول هي التربية العامة، والنوع الثاني هي التربية الخاصة. فكون الله عز وجل خلق العالمين وخلق جميع الخلق ورزقهم وهداهم، هذه تربية عامة للخلق كلهم. وأما التربية الخاصة هذه ما يتعلق بأوليائه، فزيادة على خلقهم ورزقهم وهدايتهم رباهم على الإيمان فوفقهم وهداهم وصرف عنهم الشرور. وعلى رأس هؤلاء من اصطفاهم وهم الصفوة، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا تجد أن الأنبياء يكثرون في دعائهم، إذا دعوا يدعون الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ وبهذا الاسم، يا رب أو ربي، كما قال كثير منهم في الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي. وآدم عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وكذلك موسى قال ربي إني ظلمت نفسي. وهكذا أيضا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هذا هو معنى اسم الرب، وهذه بعض النصوص التي فيه. كذلك ذكر الإله، وقد أشرنا إلى أنه بمعنى الألوهية، وقد ذكرناه مع ما يتعلق باسم الله. قال إله على العرش العظيم ممجد. العرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة من أعظم هذه المخلوقات. والعرش إذا أردت أن تعرف ما معناه في لغة العرب ستجد أنه يطلق على سرير الملك، السرير الذي يكون له قوائم يقال له عرش، وأحيانا يطلق على سقف البيت. وأما العرش الذي ورد في النصوص وفي كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف للمخلوقات، بل هو أعلى المخلوقات وأعظم هذه المخلوقات، حتى إنهم قالوا هو كالقبة على هذا العالم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا العرش، فالله مستو على عرشه كما جاء في كتاب الله في آيات كثيرة. وهذا العرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه، وجاءت النصوص في ذكر بعض صفات هذا العرش، فمن ذلكم أن هذا العرش تحمله الملائكة كما قال الله في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك وصفه الله بأنه عظيم، وهذا ما ذكره المؤلف، قال المؤلف إله على العرش العظيم، وهذا جاء في كتاب الله في عدة مواضع، قال الله هو رب العرش العظيم، وكذلك وصفه الله بأنه مجيد كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، على قراءة الخفض المجيد لأنها تكون صفة للعرش، أما على قراءة الرفع ذو العرش المجيد فهذه صفة لله سبحانه وتعالى، وقد وردت القراءتان وهما قراءتان صحيحتان. وكذلك وصفه الله بأنه كريم، وهذا أيضا جاء في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن وصف بأنه عظيم، ووصف بأنه كريم، ووصف بأنه مجيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عندما يصعق الناس يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى وهو آخذ بقوائم العرش أو بقائمة من قوائم العرش. هذا دليل على أن العرش له قوائم، وموسى قد أخذ بقائمة من قوائمه، وهذا العرش كان على الماء كما جاء في القرآن وكان عرشه على الماء، وجاء كذلك في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. إذن هذه كلها من صفات العرش. ولما جاء ذكر الجنة والفردوس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفردوس هي أوسط الجنة وأعلى الجنة، ثم قال وفوقه عرش الرحمن. إذن قالوا هذا يدل على أن العرش هو أعلى المخلوقات، وأهل السنة والجماعة أجمعوا على الإيمان بهذا العرش، وأن الله خلقه واختصه بالعلو واختصه بالارتفاع، وذكر هذه الصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة، فهو أعظم المخلوقات أو من أعظمها، من حيث أنه ضخم وكبير لا شك أنه أعظم هذه المخلوقات. لهذا قال الله وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. إذن كان العرش موجودا على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، ولهذا الله سبحانه وتعالى يمتدح نفسه في عدة مواضع من كتابه بأنه صاحب العرش، كما قال الله وهو رب العرش العظيم في أكثر من موضع، هو رب العرش الكريم ذو العرش المجيد. إذن هذه بعض صفاته، وذكر العلماء أن العرش هو أول مخلوقاته سبحانه وتعالى التي ذكرت في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة والجماعة أجمعوا على استوائه على العرش، وأن معنى الاستواء العلو والارتفاع كما قرر ذلك السلف، فأجمعوا على أنه مستو على عرشه بلا تكييف بلا تحريف بلا تأويل بلا تعطيل، فهو مستو استواء يليق بكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وأما قوله ممجد، هذا وصف لله، إله على العرش العظيم ممجد، فهذا الوصف هنا وصف لله، معروف أن من أسمائه سبحانه وتعالى المجيد، والمجد هو الكرم والمجيد هو الكريم، هكذا في لغة العرب يطلقون المجيد على الكريم ويطلقون المجد على الكرم. واسم المجيد قد جاء في كتاب الله في عدة مواضع كما قال الله إنه حميد مجيد. إذن المجيد ذو المجد، صاحب الكرم، صاحب الإحسان أو كثير الإحسان إلى عباده. ويطلق المجيد أيضا على من كمل في شرفه وكرمه وصفاته المحمودة. ولهذا تجد الله في القرآن يجمع بين الحمد والمجد، يعني بين اسمه الحميد وبين اسمه المجيد. لماذا؟ قالوا لأن المجد يستلزم العظمة والسعة والجلال والحمد يدل على صفات الإكرام، فالله ذو الجلال والإكرام. ولهذا إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال العلماء لا إله إلا الله تدل على الألوهية وأنه متفرد في ألوهيته، وإذا قلت الله أكبر دل على المجد والعظمة. ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين، إنه حميد مجيد. إذن هذه من صفاته ومن أسمائه سبحانه المجيد. قال ونشهد أن الله معبودنا، ونشهد أن الله معبودنا، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. تطرق بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الإفراد، وهو الذي يستحق العبادة، وأن يخلص الناس كلهم لله جل في علاه، يخلصون العبادة له وحده لا شريك له. ومعروف أن توحيد الألوهية معناه عند العلماء إفراد الله بعبادته، فلا تصرف هذه العبادة إلا لله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وما معنى توحيد الربوبية؟ أن تفرد الله بأفعاله، وهذا يتعلق بالذات والأفعال. فما يتعلق بذاته وأفعاله هو توحيد الربوبية، وما يتعلق بأفعال العباد وبإخلاصها فهو توحيد الألوهية. أما ما يتعلق بما يجب له سبحانه من الصفات ومن النعوت فهذا توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد جاء ذكرها هنا، وسيذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وسيفصل فيه وسيذكر بعض القواعد في ذلك. أما ما نريده الآن هو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية، فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الحاجة والافتقار للخالق سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك، هذه الحاجة تبعثك على الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فتكون خاضعا له متذللا. وهذا هو الاستلزام عندما نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وكذلك عندما نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن عبادة الله سبحانه وتعالى تكون في الحقيقة فرع عن الإقرار بربوبيته. لماذا تعبده؟ لأنه الرب. وهكذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وإذا نظرنا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وأجمع عليه الأنبياء والمرسلون هو توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له، بل استحلت فيه الدماء وأباح النبي عليه الصلاة والسلام دماء كفار قريش وغيرهم من المشركين من أجل هذا التوحيد، التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بهذا الرب أنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا دين جميع الرسل، هو دين الإسلام اتفقت عليه الرسل، وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله. والدليل على ذلك النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لم تحصل الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم إلا في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا في هذه الآيات؟ أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، حذرهم من أن يتخذوا أندادا أو أن يتخذوا مع الله عدلا في طاعته، وأشار إلى ربوبيته أنه الخالق الرازق الذي أنزل من السماء ماء، الذي أخرج لنا الثمرات، الذي ساق لنا الرزق. فإذا كان هذا حاله سبحانه، هو الرب الذي يخلق ويرزق وينعم، إذن هو المستحق للعبادة. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالسلف لما فسروا هذه الآيات قالوا: أي أفردوا الله وأخلصوا له العبادة ولا تجعلوا له شريكا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذا هو التوحيد الذي يعصم به الدم، هذا هو التوحيد الذي يعصم به المال، توحيد الألوهية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم. وهذه بعض النصوص التي تدل على ذلك. لهذا الكافر إذا قال هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، هذا يصير بذلك مسلما. لماذا؟ لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، لا شك ولا ريب أن لها شروطا، وقد ذكر العلماء رحمه الله شروط هذه الكلمة، وأشاروا إلى الشروط السبعة المشهورة المعروفة. وأول هذه الشروط العلم بهذه الكلمة، العلم بمعناها. الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ماذا ستجد في هذه الكلمة؟ ستجد ركنين: النفي والإثبات. فالنفي أي بمعنى أنك تنفي أن يستحق غير الله العبادة، وأما الإثبات تثبت هذا لله وحده. هذا معنى العلم، تعلم علما يقينيا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. وكذلك جاء في الحديث: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في صحيح مسلم. إذن لا يدخل المسلم الجنة إلا بالعلم بهذه الكلمة لا إله إلا الله. فإذا كان يقولها وهو يعبد غير الله ويسجد لغير الله ويذبح لغير الله، هل علم هذه الكلمة؟ أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، هذا لا يدخل الجنة، ولا علم معنى لا إله إلا الله. ولهذا قريش كانت تعرف حقيقة هذه الكلمة وتعرف معناها، ولما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة وبين لهم حقيقة هذه الكلمة كانوا يعرفون ذلك، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أن لا إله إلا الله أن تجعل ربا واحدا لا غيره يستحق العبادة. ولهذا انطلق هؤلاء الملأ وقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ومن شروطها اليقين، واليقين جاء في كتاب الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لأن اليقين ضده الشك والريب، فيجب عليه أن يكون متيقنا مستيقنا، كما جاء في الحديث: يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك من شروطها الصدق، أن يكون صادقا في قوله لهذه الكلمة، فلا بد أن يكون قوله مطابقا لفعله، صادقا في قوله وفعله. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة أناس وكانوا يبطنون الكفر ولا يصدقون في هذه الكلمة، وهذا حال المنافقين، يقولون: نشهد إنك لرسول الله، الله يقول: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن ما صدقوا عندما قالوا إنك لرسول الله، تكلموا بها وفي الحقيقة كانوا كاذبين. ومن شروطها الإخلاص، وهو أن تفرد هذا المعبود سبحانه وتعالى، فلا تعبد إلا الله مخلصا في هذه الكلمة، كلمة التوحيد. قل إني أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا قال العلماء: الصدق والإخلاص متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا تجد مخلصا إلا ويكون صادقا، وهكذا لا تجد صادقا إلا ويكون معه الإخلاص. فأهل النفاق لا صدق ولا إخلاص. أما الشرط الخامس فهو القبول لهذه الكلمة، أن تقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله ظاهرا وباطنا. لأن كفار قريش لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، ما قبلوها، استكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق وجاء بالصدق عليه الصلاة والسلام، لكنهم استكبروا ولم يقبلوا دعوته. والشرط السادس هو الانقياد، أن تنقاد لهذه الكلمة أيضا ظاهرا وباطنا، أن تكون مسلما لها منيبا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. والشرط الأخير هو المحبة لهذه الكلمة، والمقصود بذلك أن تحب الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحب كل ما يحبه الله جل في علاه، فتكون مقدما لما يحبه الله ورسوله وإن خالف هواك، وأن تبغض كل ما أبغضه الله سبحانه وتعالى ورسوله، كما قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام من علامات المحبة، لأنك تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه، وهذا يدل على صدق المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه هي الموالاة، أن توالي من والى الله ورسوله، وأن تعادي من عاد الله ورسوله. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بحقيقة هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لأن كفار قريش أقروا بتوحيد الربوبية، آمنوا بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يدبر، وهذا جاء في كتاب الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولهذا قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكيف يكونون مؤمنين وفي الحال نفسه وفي نفس الحال يكونون كذلك مشركين؟ أي المقصود آمنوا بتوحيد الربوبية، أن الله خلق السماوات والأرض، لكن عبدوا الأصنام وسجدوا للأوثان فكفروا بتوحيد الألوهية. والآيات كثيرة في ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن هل نفعهم هذا الإيمان بتوحيد الربوبية؟ مع أنه إيمان ناقص، لم يؤمنوا بهذا التوحيد إيمانا كاملا، مع ذلك هذا الإيمان ما نفعهم. قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم. لهذا قال الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذا هم يؤمنون به لكن لا ينفعهم. الرسل كلهم جميعهم جاءوا بالإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وهؤلاء ما آمنوا بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة في ذلك كثيرة، ما من نبي، نوح إلى هود إلى صالح إلى شعيب، وهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو معنى قول المؤلف ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. يريد المؤلف هنا أن يتكلم عن أركان العبادة، لا تكون العبادة إلا بكمال الخضوع وكمال الذل وكمال المحبة، لهذا قال نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلا تكون العبادة إلا إذا استكان العبد، خضع وذل لله سبحانه وتعالى، فيكون ذليلا محتاجا فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل من في السماوات والأرض محتاجون إلى الله، هم فقراء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله وحده هو الغني، وكل من في السماوات والأرض هم الذين يطلبونه ويسألونه، هم محتاجون إليه. ولهذا كفار قريش مع كفرهم وشركهم كانوا إذا ركبوا في الفلك ورأوا الموت احتاجوا إلى الله وأخلصوا لله، وجاءت الآيات الكثيرة التي تدل على ذلك. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. انظروا إلى هذه الآيات العظيمة، تبين حال ابن آدم الذي كفر بالله، فإذا رأى الموت وجاءت الريح العاصف أخلصوا، لكنهم إذا جاءوا إلى البر ونجاهم الله سبحانه وتعالى عادوا إلى شركهم وعادوا إلى كفرهم. لهذا قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال الله فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، أنجاهم من هذه الشدة ومن هذا الموت والأهوال إذا بهم يرجعون إلى الفساد والشرك والمعاصي. لكن هذه المعاصي وهذا الفساد إنما وباله راجع على أنفسهم، كما قال الله إنما بغيكم على أنفسكم. إذن لابد من العبادة، لابد في العبادة أن نخصصه بالحب كما قال المؤلف ذلا ونفرد. هذا هو كمال الخضوع، كمال المحبة. فلا بد أن يتوفر في العبادة ركنان عظيمان، كمال الخضوع والذل وكمال المحبة. فلا تكون العبادة إلا بهذين الأمرين. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يحب ويعظم فتجب محبته، وكل ذلك لله، لأن الله هو المحبوب المعظم سبحانه وتعالى، وما سوى الله إنما يحب لأجل الله. فنحن نحب كل ما يحبه الله ونبغض كل ما يبغضه الله، ولهذا جعل الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما ورد في حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة وهو عند الطبراني، وجاء عن جمع من الصحابة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد أشرت إلى أن المحبة الصادقة تكون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الصدق والإخلاص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن هذا ما أشار إليه المؤلف فيما يتعلق بحقيقة العبادة، أنها تكون بمحبة وتكون بذل، كمال المحبة وكمال الذل والخضوع. ثم قال فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. إذن أشار إلى ما يتعلق أيضا بأن الله هو الذي يستحق الحمد، هو الذي يستحق المجد، هو الذي يستحق الثناء. وقد جاءت النصوص الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بأدعية عظيمة، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فكان يحمده ويمجده ويثني عليه في مواضع عدة، في العبادة وفي الصلاة وفي القيام. فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات التي نتقرب إلى الله بها، نقصده سبحانه ولا نعبد غيره ولا نخلص إلا له. ثم ذكر أن الأملاك والأرض والسماء بل جميع الخلق يسبحونه ويحمدون الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف أنه جميع الخلق إلا من استكبر من الثقلين، فالمسبحون لله عز وجل من المخلوقات كثيرين، بل جميع المخلوقات تسبح له سبحانه، إلا من عصى وكفر من الثقلين من الجن والإنس. الله يقول في القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولو قرأنا في كتاب الله سنجد تسبيح المخلوقات، الملائكة تسبح والأنبياء يسبحون والمؤمنون يسبحون. فالملائكة إذا نظرنا في النصوص سنجد أن وظيفتهم من الملائكة من وظيفته التسبيح والتقديس والتنزيه، كما قال الله في القرآن: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فهذا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تعبده الملائكة وتسبحه وتقدسه، لا كما قال الكفار أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا قالت: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وتسبيح الملائكة كذلك عندما يخاطبون الله سبحانه ويبدأون حديثهم معه يقولون: سبحانك، كما جاء عندما أخبرهم، عندما أمرهم فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهكذا أيضا قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. والملائكة تسبح أيضا تسبيحا لا انقطاع فيه، كما قال الله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. لأن المؤلف رحمه الله عندما قال تسبحه الأملاك، ما معنى الأملاك؟ الصحيح أنها الملائكة، يريد بالأملاك هنا الملائكة. ثم ذكر الأرض، ثم ذكر السماء، ثم قال: وكل جميع الخلق حقا وتحمدوا. فهذا من شأن الملائكة، تسبحه على العموم، حتى حملة العرش الحافين من حوله، كما قال الله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وكذلك جاء في كتاب الله ما يدل على أن الملائكة تمدح نفسها بتسبيحها لربها، وهذا كله من إظهار العبودية، وأن الله فضلهم وامتنهم، بأن الله سبحانه فضلهم وامتن عليهم، كما جاء في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأنه أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ننزهك نبرئك، هذا معنى التسبيح، بخلاف هؤلاء الذين سيكونون في الأرض، هؤلاء سيفسدون. ولهذا قال الله عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ولا شك أن هذا فيه أيضا تمدح بأنها تسبح لله سبحانه وتعالى، وإنا لنحن المسبحون، يسبحون الله ويمجدونه ويقدسونه وينزهونه عن كل نقيصة. وجاء كذلك تسبيح الأنبياء، يونس عليه السلام، وكذلك ما جاء عن موسى، وهذا كله في كتاب الله. يونس عندما التقمه الحوت قال: فلولا أنه كان من المسبحين، لأنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا موسى أيضا عندما خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن هذا من تسبيح الملائكة، هذا من تسبيح الأنبياء. داود كذلك الله سخر معه الجبال يسبحنا والطير، وتسبيح زكريا أيضا، كل ذلك جاء في كتاب الله، وجاء عن عيسى، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الله أمره بالتسبيح، بل أمره بمداومة التسبيح في الليل والنهار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وجاء كذلك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتسبيح المؤمنين كذلك جاء في كتاب الله، فقد مدح الله المسبحين من المؤمنين. قال الله سبحانه عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجاء أيضا في الآيات الكثيرات مما يؤكد أن المسلمين والمؤمنين أمروا بالتسبيح. أما باقي المخلوقات فقد ذكرنا الآية التي ذكرت في أول الأمر أن جميع المخلوقات تسبح له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وهذا ما ذكره المؤلف أن الأرض والسماء تسبح، تسبحه الأملاك والأرض والسماء. والله يقول هنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأسند التسبيح لجميع المخلوقات إلا من كفر من الثقلين وأنكر وجحد. وفي بعض الآيات يسند التسبيح لبعض مخلوقاته كالرعد، الله قال عن الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وذكر أيضا الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فذكر الطير وذكر الجبال. وقد يقول قائل لماذا خص الرعد من بين المخلوقات؟ قالوا لأنه من أعظم الأصوات، ولهذا كان بعض الصحابة يصرح بذلك كعبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكذلك الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومعروف أن الذين كفروا وأشركوا من المخلوقات من الثقلين الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، هل هؤلاء يسبحون الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء كفروا وأشركوا وصرفوا العبادة لغير الله بهتانا وزورا وافتراء على الله، ولهذا يتبرأ منهم الأنبياء يوم القيامة. فعيسى عليه السلام عندما يقول الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول عيسى؟ يقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فيتبرأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء الذين عبدوا غير الله. وهكذا الملائكة، الله يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. والآيات في ذلك أيضا كثيرة. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى وذكر صفاته، لعل هذا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.